فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لي وأنا محرم أن أضرب أو أنهر ابني الصغير إذا قام بأشياء تستوجب تأديبه، أم أن هذا لا يصح حال الإحرام؟ ما يحتاج نهر، انهو عن هذا وتلطف معه أحسن. نعم.